أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا أبدا. اللهم لك الحمد على نعمة الإيمان ولك الحمد على نعمة القرآن ولك الحمد على نعمة العافية في الأبدان ولك الحمد على نعمة المال والأهل والولد. اللهم صل على محمد ما ذكرك الذاكرون وما غفل عن ذكرك الغافلون. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك أن تهدي قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تستر عيوبنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للحاضرين أجمعين وهب المسيئين منهم للمحسنين ولا تجعل فينا ولا منا أحدا من المحرومين واجعلنا يا رب من عبادك المرحومين. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تحجب الدعاء يا من ذكره دواء وطاعته شفاء. ارحم من كان رأس ماله مرجا ارحم من كان رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. يا رب الأرض والسماء يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك، ومن الأمل إلا فيك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الرجاء إلا لما في يديك الكريمتين. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا ولي المؤمنين، أنج عبادك المساكين، يا ولي الصابرين، يا ولي المحسنين، يا ولي المؤمنين، يا ولي المجاهدين. اللهم اجعل لنا فرجا قريبا، اللهم فرج همومنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم أذهب أحزاننا، اللهم أسعد قلوبنا، اللهم أسعد قلوبنا، اللهم املأ قلوبنا أمنا وإيمانا وسكينة واطمئنانا، يا أرحم الراحمين. اللهم املأ قلوبنا حبا لك وإيمانا بك وتوكلا عليك ورجاء فيك وخوفا وخشية منك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، اللهم أسعدنا بتقواك، ومتعنا برؤياك، واجمعنا بنبينا ومصطفاك يا رب العالمين. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا إلا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم أحينا سعداء، وأمتنا شهداء، وأمتنا شهداء يا رب الأرض والسماء. اللهم مكنا من رقاب أعدائك اليهود المجرمين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اقبضنا بعد إذ خان فيهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل يا رب العالمين. اللهم بارك لنا في شعبان، وبلغنا رمضان، ونحن في أحسن حال يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم أدم سترك علينا، اللهم أدم سترك علينا يا ستير، لا تفضحنا بذنوبنا يا أكرم الأكرمين. اللهم فك أسرانا، وتقبل شهداءنا، وارحم موتانا، واشف مرضانا، واقض حوائجنا يا رب العالمين. ربنا وأفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وصل اللهم وسلم وبارك على النبي محمد.